الذين الله الله الله

سيدني الله يا سيدنا الله يفتح عليك عليك يا سلطان مدد يا رب على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإذا رأيتم الذين كفروا فضربوا يا سلام يا سيدنا يا سلام الله يكرمك يا مولانا تعريف ربنا سلام الله سلام سيهديهم ويخرج الذين قصدوا في سبيل الله عليك. يا منعم يا رب. الله الله الله. اللهم صل على النبي. والذين قتلوا في سبيل يا رب الله أكبر. الله العظيم. يا رب. بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن وَيَنْقَلِبُ إِلَى